نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، مواسم الخير تترى في كل وقت وحين يمتن الله تبارك وتعالى بها على عباده، والمسلم الحريص على الطاعة يستغل تلك المواسم ويعمرها بما يوافق السنة النبوية بعيدا عن البدع والخرافات. هذه المواسم فيها يتنافس المتنافسون، ولمثلها فليعمل العاملون، والمسلم الحق هو الذي يجتهد فيها فيما يقربه إلى الله، لا سيما النوافل التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فاحرص يا عبد الله على مواسم الخير، واعمرها بما جاء في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ألا وإن من تلك المواسم صيام شهر شعبان، فيسن صوم أكثره، فقد ثبت في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر إلا شهر رمضان، وكان أكثر ما يصوم في شعبان. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى أنه كان يصوم شعبان كله، وفسره العلماء بأن المقصود أكثر وجل، وليس المقصود صيامه كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، ولقول عائشة رضي الله عنها: وما استكمل صيام شهر إلا رمضان. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم أكثر مما تصوم في شعبان. قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو يوم وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فحرصوا على تطبيق هذه السنة وصوموا أكثر شعبان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح تخصيصه بأية عبادة أخرى غير الصوم الذي سنه لنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن مما ينبغي التنبيه عليه ما يفعله البعض من الناس من تخصيص الخامس عشر من شهر شعبان بالصوم، وهذا بدعة من البدع لم يثبت فيه حديث صحيح. وكذلك تخصيص ليلته بقيام، فإن ذلك لم يثبت فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإقامة احتفالات خاصة في تلك الليلة ليس له أصل في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكذلك صيام آخر جمعة أو أول جمعة، كل ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أنه لا يجوز تخصيصه بأية عبادة غير الصيام إلا ما كان يفعله المسلم في كل شهر من قيام الليل الذي يستطيعه، ومن الاجتهاد فيما يقرب إلى الله في كل الأشهر. كذلك من البدع تخصيصه للزكاة، لإخراج الزكاة، فإن الزكاة إنما تجب إذا حال الحول، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك من أجل أن تكون في شعبان أو في رمضان. أما تقديمها لمصلحة معينة فذلك جائز في أي شهر. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن زكاة عمه العباس: هي علي ومثلها. فلا بأس بالتقديم إذا خشيت أن يفوت المحتاجون الذين يستحقون إخراج الزكاة من المصارف الثمانية. وأما أن يؤخر إلى شعبان أو إلى رمضان، وأما أن تؤخر الزكاة إلى شعبان أو رمضان فتلك بدع ولا تجوز، ولأنك يا عبد الله لا تدري ماذا يعرض لك وأنت قد أخرت الزكاة المفروضة. فعلينا أن نتنبه وأن نحذر من البدع والخرافات التي قد تفعل في مثل هذا الشهر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والنبي صلى الله عليه وسلم يكاد أن يردد في كل خطبة خطبة الحاجة، وفيها: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لاتباع السنة والبعد عن البدع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد المرسلين وإمام المتقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، الاحتفال بليلة 15 من شعبان مبني على أصل وثني يسمونه حفلة سيدي شاهين أو شاهين، وكنا ونحن صغار نسمع الأولاد يقومون بمسيرة ويرددون أهازيج، فالذي يعطيهم المرأة التي تعطيهم يمدحونها، والمرأة التي لا تعطيهم يسبونها وينالون منها. وهذه الحركة أصلها قبر يعبد في بعض البلاد يسمى سيدي شاهين، لا أدري هل هو يوم وفاته أو يوم مولده، والخلاصة أنها خرافة ما أنزل الله بها من سلطان. كذلك مما أنبه عليه ما يسميه الناس بالشعبنة، وأنه لا بد من يوم نجتمع فيه وتجعل حفلات وغداء أو عشاء ويسهر الناس، وربما أحضروا حتى بعض المخالفات كالطبل والزمر ونحو ذلك، وهذا كله خرافات. تخصيص شعبان بحفلات معينة لا دليل عليه، لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما لو اجتمعت الأسرة كما يجتمعون في أي شهر دون أن يربط ذلك بشهر شعبان أو بأي طقس بدعي، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. صلوا على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تعالى بذلك في كتابه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما